لا مريني بس ريالت صنعة قريبة من سارح يضوي على طلوع القمر. لا مريني بس ريالت خلي بجنبي ولا أصلي مودي برو. لا مريني بس ريالت جنبي بجنبه والنفس يجري على طلوع بسري الصاحب اللي هويته لتبي يدري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ابو عيون وسيعه والجعد خضري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت صنعة قريبه من سارح يضوي على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت من هو فالخلا يسري على طلوع القمر. لمريني بسري والله ما ينزل حبيب غيرك بصدري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت صنعة قريبة من سارح يضوي على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت خلي بجنبي ولا هوا عذري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت جنبي بجنبه والنفس يجري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت صنعة قريبة من سارح يضوي على طلوع القمر. لمريني بسري الصاحب اللي هويته لتبي يدري على طلوع. لمريني بسري يا ابو عيون وسيعه والجعد خضري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت صنعة قريبة من سارح يضوي على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت من هو بخلف الخلا يسري على طلوع القمر. لمريني بسري والله ما ينزل حبيب غيرك بصدري على طلوع القمر. لمريني بسري يا ليت صنعة قريبة من سارح يضوي على طلوع القمر. على طلوع